والآن مع الشريط 79 على 1. ولا واجبها أرى بدن يا أخي. صحيح أنه غير مكلف، ما دام أنه يصلي ينبغي أن يلتزم ما يلتزمه الكبار. حديث ابن عباس وهو صريح أنه لم يكن قد بلغ سن بعد سن التكليف، وانا نسيت عن صفحة التحرز من الصف الثاني، من الصف الأول إذا كان ضيق في فرجة، يعني الصف الأول الصف الأول في فرجة تنظر تحرك الإنسان من الصف الثاني إلى الصف الأول، هل يصف هي شد فرجة؟ نعم هذا واجب. لا ليس بصحيح، لأن الذي ينفذ أمر رسول عليه السلام فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، لأن هو شيطان فهو في صلاة. واضح؟ طيب المسلم هذا نفس المقاتلة والأمر المقاتلة والله أنت تحكي عن الزمن الآن، سقطت أحكام شرعية كثيرة، لكن نحن يجب أن نحاول أن نطبق ما نستطيع منها. ماشي، وما نستطيع نعمل فيها، لكن المهم أن لا يصل الإنسان بسبب الجهل والعادة إلى مرتبة أن لا يبقى في قلبي ذرة من إيمان، لقول عليه السلام من كان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك قرن من الإيمان كما جاء في حديث آخر. فإذا كان الإنسان المسلم لا يعرف الحكم ممكن لا يبقى في قلبه ذرة إيمان، لكن إذا عرف الحكم اللهم إن هذا منكر لا نرضى أو لا نرضى به. بالنسبة لدعاء الأذان هل يشرع للإخام أيضا؟ هكذا ظاهر قولي عليه السلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلى آخر الحديث، وقد جعل الإقامة أذانا في الحديث المعروف صحته بين كل أذانين صلاة لمن شاء. الإقامة أذان تترتب عليها أحكام الأذان، ومنها إجابة مؤذن وطلب الوسيلة للرسول عليه السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض الأحاديث التي تكلم فيها في صحيح البخاري ومسلم، ومنها ما يتكلم ببعض، هل هذا الضعف يكون في السنة أم أنه يرد الحديث مطلقا؟ هذا يفتي اختلاف الحديث. الأصل أن الضعف يأتي من السنة، أحيانا يسلم المتن من النقد الذي يسميه البعض اليوم بالنقد الداخلي، لكن أحيانا يكون العكس تماما، السند يكون صحيحا لكن المتن يكون شاذا. مثلا إما يحضرني الآن الحديث الصحيح المعروف من رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نجح في طاعة الله إلى آخر السبعة. ثم يقول: ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما يمينه،

بين لي شو هذا الوصل اللي وصل يا سيدي. هذا حمل تحمل السيارة من العقبة إلى بغداد. صاحب الوصل هذا شاكير. تقصد يعني صاحب الوصل الراكب؟ صاحب الوصل اللي تحمل الحمل هذه السيارات كثيرة تحمل من العقبة إلى بغداد. إيه. أستطيع الشركة وصل المصاري هذه لمدة 50 يوم. فأنا كصاحب مكتب يجي صاحب السيارة هذا وبصرفه عندي مقابل 40 دينار حتى أصبر أنا لمدة 50 يوم. يعني أنت بتدفع له قيمة الوصل؟ نعم قيمة الوصل. وبتأخذ 40 دينار؟ بأخذ 40 دينار على 50 دينار أنا لفترة تبعد عندي شهر أو 50 يوم. هذا هو الربا بعينه. هيك. ما بيجوز. أبدا. أبدا. شكرا. أهلين. وأشكرك كل الشكر. عفوا أهلا. شكرا.